بسم الله الرحمن الرحيم. نبهنا في الدرس الماضي يا إخوان على أهمية الاهتمام بحفظ المتون، بحفظ متون الأحاديث، وذكرنا أن طالب العلم يقع له من وراء ذلك خيرا كثيرا. ومن أهم المتون التي طالب العلم يبتدئ بها في الأحاديث الأربعين النووية، كتاب الأربعين النووية كتاب نافع، والحمد لله الذي يظهر يعني أن أكثر الإخوة يحفظونه. ومن باب التعاون على الخير وشد الهمم، إن شاء الله من ليلة السبت نكون أول الدرس نسمع كل ليلة حديث من عمدة الأحكام، كل ليلة نسمع حديث، كل واحد من الإخوة يحرص أنه يشتري نسخة من عمدة الأحكام للمقدسي، وكل ليلة نسمع حديثا، إن كانت الأحاديث قصيرة سمعنا حديثين، وإن كان طويلا سمعنا حديثا واحدا، وإن شاء الله يقع من وراء ذلك خير. وطالب العلم عندما يحفظ أحيانا كلاما لبعض الأئمة لبعض كذا ينفعه الله به، فما بالغ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من خير وبركة عظيمة. فهذا إن شاء الله يكون من التعاون على الخير، بل أحيانا قد يحفظ الإنسان هكذا حاجة عابرة كما يقولون ينفع الله بها. ذكروا أن واحد من الناس معه ببغاء، تعرفون الببغاء هذا الطائر الذي يحفظ الكلمات، فجلس يعلمه السلام عليك أيها الأمير، السلام عليك أيها الأمير، يحفظه الببغاء، حفظ هذه الكلمة. فما كان من هذا الرجل إلا أن أخذ الببغاء وحطه على طريق الأمير وهو ماض إلى قصره، فوقف على طريق الأمير فقال الببغاء السلام عليك أيها الأمير، فأعجب الأمير بهذا إعجابا عظيما وأعطى هذا الرجل جائزة كبيرة ومبلغا عظيما من المال. فواحد من جيرانه رأى أن جاره حصل هذا الأمر وهذه الجائزة الكبيرة، أراد يصلح مثله، اشترى ببغاء جلس يعلمه السلام عليك أيها الأمير. الببغاء الثاني كان بليد ما يحفظ، فكان يجلس يحفظ السلام عليك يا الأمير ولا يحفظ حاجة، فيقول له يا ضياع التعب، قال السلام عليك يا الأمير ولا يحفظ، يا ضياع التعب. مع الأيام حفظ السلام عليك يا الأمير، فرح، أخذه وحطه على طريق الأمير فقال السلام عليك أيها الأمير. الأمير يعني شاف حاجة قدها مكررة، يعني قال كل واحد سيجلس يعلمه ببغاء حقه وأنا أجلس أدفع، فولى ظهرهم. الببغاء حفظ الكلمة الثانية، يا ضياع التعب، فأعجب الأمير هذه الكلمة جدا وزاده على الأول، زاده في الجائزة وفي المال، مع أن هذه الكلمة الثانية أتت إيش كما يقال يعني عابرة، رمية من غير رامي، ما كان قاصد لها، لكن انظر كيف كانت سببا لنيله المال والجائزة. وهذا يقع في الكلام العادي، فما بالك عندما يكون في كلام العلم، في كلام الأئمة، في كلام أهل الخير والصلاح، وما بالك عندما يكون في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تفضل، نريد الليلة إن شاء الله نخلص سورة يوسف، ما باقي معنا إلا ثلاث آيات نخلص. بسم الله إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قال الإمام الشيوطي رحمه الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى، وفي قراءة بالنون وكسر الحاء إليهم، يعني إيش؟ وفي قراءة بالنون وكسر الحاء، يعني ماذا؟ نوحي، وهي القراءة التي نقرأ بها قراءة عاصم، يعني نقول بالنون، بالنون هي قراءة حفص عن عاصم، بالنون نوحي هي قراءة حفص عن عاصم، وبالياء هي قراءة الجمهور يوحى. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه أرسل رسله من الرجال لا من النساء، وهذا قول جمهور العلماء، كما يدل عليه سياق هذه الآية الكريمة، كما يدل عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات آدم وحي تشريع. إذن الحافظ ابن كثير يقول الله جل جلاله لم يرسل إلا ماذا؟ رجالا. ويقول إن هذا هو قول من؟ قول الجمهور، جمهور أهل العلم، أن الله ما أرسل إلا رجالا ولم يرسل امرأة نبية. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن القاضي أبا بكر بن الطيب والقاضي أبا يعلى وأبا المعالي الجويني نقلوا الإجماع على أنه ليس في النساء نبية، هؤلاء ثلاثة: أبو بكر بن الطيب وأبو يعلى الفراء وأبو المعالي، هؤلاء نقلوا الإجماع على أنه ليس في النساء نبية، وإنما جميع الرسل والأنبياء من الرجال، وهذا كما قال الله في هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك إيش؟ إلا رجالا، إلا رجالا. وذكر أن بعضهم ذهب إلى أنه يوجد في النساء أنبياء، وممن جاء عنه هذا القول أبو الحسن الأشعري، وبعضهم ينازع في نسبة هذا القول إليه، أبو الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم، أبو الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم، هؤلاء ذهبوا إلى أنه يوجد في النساء نبيات. وابن حزم يذكر أن النساء النبيات هن حواء ومريم وسارة وأم موسى وهاجر وآسية، هؤلاء النساء اللائي قال ابن حزم بنبوتهن: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم، كم عددهن؟ ست، يعني قالوا ست نساء، هؤلاء اللائي قيل بنبوتهن. على أي اعتبار قيل بنبوتهن؟ على أي اعتبار قيل بنبوتهن؟ على أن الملائكة ماذا؟ كلمتهن، على أن الملائكة كلمتهن، يعني هؤلاء قالوا كل من جاءه الملك فهو رسول أو نبي، وأم موسى جاءها الملك أما جاءها كذا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، سارة جاءها الملك أما جاءها جاءها ولا ما جاءها؟ عندما بشرتها الملائكة، بشرتها الملائكة بإسحاق، وأيضا هاجر عندما كلمها جبريل عليه السلام، ومريم نعم، وهكذا أيضا آسية بنت مزاحم، زوجة فرعون، هؤلاء قالوا هؤلاء نبيات، هؤلاء نبيات. إيش الدليل؟ قالوا أن من كلمه الملك فهو نبي أو رسول. نسلم بهذا الكلام أم لا نسلم؟ لا نسلم. لماذا لا نسلم؟ لأننا نجيب بحديث الأقرع والأبرص والأعمى، كلمهم الملك ولا ما كلمهم؟ طيب الرجل الذي ذهب يزور قرية، يزور أخا له في قرية بعيدة، الملك ماذا قاله؟ فإني رسول الله إليك، أن الله ماذا يحبك كما أحببته، كلمه الملك أما كلمه؟ إذن هذه المسألة التي هذا الدليل الذي يستدلون به دليل ماذا؟ على خلاف الصحيح. لهذا الاستدلال أقصد بهذا الأمر على خلاف الصحيح، لأنه يدخل فيه من ليس بنبي. والصواب أنه ليس في النساء نبية، الصواب أنه ليس في النساء نبية. ومن الأدلة على ذلك، ومن الأدلة على ذلك أن الله جل جلاله يقول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه إيش؟ صديقة. وأمه صديقة، ولو كانت نبية، ها لو كانت نبية لوصفها الله بهذا الوصف، لأن أيها أرفع، الصديقية أم درجة النبوة؟ النبوة أرفع. فلما وصف مريم بأنها صديقة ولم يصفها بالنبوة، دل ذلك على ما سمعتم. وإن كان القرطبي رحمه الله وغيره أيضا يستدل على نبوة مريم بأن الله ذكرها في سورة الأنبياء في سياق الأنبياء، عندما ذكر أيوب وذكر زكريا وذكر ذنون وذكر ذا الكفل وإسماعيل وغيرهم، ذكر بعضهم ماذا؟ ومريم ابنة عمران. فقال هذا دليل على أنها إيش؟ نبية. لكن الصحيح والله أعلم أنه ليس في النساء ماذا؟ نبية. ومعلوم أن النبوة تحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة وإلى بلاغ وإلى مناظرة. نعم، وهذا الأمر النساء ماذا؟ لا يطقنه ولا يستطعنه. أيضا من المعلوم أن النساء أمام الرجال يعتبرن ماذا؟ ضعيفات، مستضعفات. ولهذا قيس بن عاصم لما تنبأت من سجح، تنبأت سجح، سيلمة تنبأ وسجح تنبأت. طبعا سجاح كم تبعها؟ قال يمكن 40,000 تبعوها على النبوة. فقال قيس بن عاصم: أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها، أضحت نبيتنا أنثى يطاف بنا، وأضحى أنبياء الناس ذكرانا. نعم، فيعني يقول ما في إلا نحن، معنا إيش؟ نبية، معنا نبية. ثم يعني اتصلت بعد ذلك كما هو معلوم به مسيلمة، التقت به وتزوجها، فقال الناس نبي تزوج نبية، نبي تزوج نبية. وكل كذب، هو يدعي النبوة كذبا، وهي تدعي أيضا ماذا؟ كذبا، تدعي كذبا. نعم، حتى ذكر بعضهم أنهم قالوا لمسيلمة بعد أن تزوج بها: يا نبي الله، ما ينالنا من بركات زواجك بنبية الله سجع شيء؟ قال: بلى، أسقطت عنكم العشاء والفجر، أسقطت عنهم العشاء والفجر. نعم، وسجح أسلمت، رجعت سجح أسلمت بعد ذلك وتابت إلى الله من هذا الأمر الذي كانت عليه، بخلاف من مسيلمة الكذاب الذي تجاوز حده ولقب نفسه الرحمن. سيلمة لقب نفسه الرحمن، فكان يقال له رحمن اليمامة، فكساه الله جلباب الكذب، فلا يقال إلا ماذا؟ مسيلمة الكذاب. وقد قال له عليه الصلاة والسلام: ولئن أدبرت ليعقرنك الله، فأدبر فعقره الله. إذن نقول رب العزة يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا ماذا؟ رجالا نوحي إليهم. القول الصحيح أن جميع الرسل والأنبياء رجال، ولا يوجد فيهم ماذا؟ امرأة، لا يوجد فيهم امرأة. وسيأتي عليه أيضا في كلام الحسن أنه لا يوجد أيضا في الجن أنبياء، لا يوجد في الجن أنبياء، ولم أيقل أحد أن في الجن أنبياء إلا الضحاك بن مزاحم، إلا الضحاك ابن مزاحم فإنه قال إن في الجن أنبياء، وإلا فالجماهير سلفا وخلفا على أن أنبياء الله ورسله كلهم ماذا؟ رجال من الإنس، من الإنس. نعم. وهذا بعضهم يقول إيش؟ بعضهم في تعريف النبي يقول، يقول في تعريف النبي هو رجل آدمي، رجل آدمي. لو قال أنا قال إيش فائدة آدمي؟ أن حتى نخرج ماذا؟ يعوذون برجال من الجن، حتى يخرج رجال الجن. هذه فائدة في تقييد بعضهم النبي في قولهم رجل آدمي لإخراج رجال ماذا؟ الجن. قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. نعم. إليهم لا ملائكة. لا ملائكة. جاء عن ابن عباس أنه قال ليسوا من أهل السماء كما زعمتم، ليسوا من أهل السماء كما زعمتم، وذلك لأن كفار قريش والكفار من قبلهم كانوا يقولون ماذا؟ لو أن الله أراد أن يبعث رسولا لبعثه ماذا؟ من الملائكة، من الملائكة. فأبطل الله تعالى هذه الدعوة ورد عليهم في هذا الكلام، وقال محتجا على كفار قريش في هذه المقالة التي قالوها الرسل الأنبياء الذين من قبلك يا محمد كلهم كانوا من إيش؟ من الإنس، ما كانوا ماذا؟ من الملائكة. فموسى مثلا وعيسى، كفار قريش كانوا يعلمون أن موسى رسول وأن عيسى رسول، ولهذا قالوا إيش؟ ما سمعنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إيش أقصد بالملة الآخرة؟ ملة عيسى وملة موسى، هم كانوا يعرفون أنهم رسل، فالله جل جلاله يقول موسى وعيسى ومن قبلهم من الأنبياء والرسل كلهم كانوا ماذا؟ رجالا من الإنس. فما ادعيتموه من أن الله تعالى لو أراد أن يرسل رسولا لأرسل ملكا باطل بهذا. نعم. من أهل القرى الأمصار، من أهل القرى الأمصار يعني المدن، يعني المدن. وقد قال الحسن البصري ما بعث الله نبيا من أهل البادية قط، ما بعث الله نبيا من أهل البادية قط، ولا من النساء ولا من الجن، ما بعث الله نبيا من أهل البادية قط ولا من النساء ولا من الجن. طيب لماذا؟ لماذا الرسل ما يكون إلا من القرى؟ قرى معناها المدن، القرى معناها هنا المدن، المدينة الكبيرة أيضا يطلق عليها إيش؟ قرية. نعم. لأنهم أعلم وأحلم بخلاف أهل البادية، فإن فيهم إيش؟ جفاء وغلظة، فيهم جفاء وغلظة، فمن أجل ذلك كان الرسل كلهم من أهل إيش؟ المدن. طبعا باقي بين الله معنى الآن مدن ومعنى بدو، في وسط ولا ما فيش؟ إيش الوسط؟ الريف، الوسط الريف. ولهذا يقول حافظ ابن كثير وأهل الريف، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي. إذن الأنبياء والرسل لا يكونون إلا من أهل ماذا؟ القرى، ما يكونون من ماذا؟ البادية. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قول الله تعالى وجاء بكم من البدو، معنى ذلك أن يعقوب كان إيش؟ معنى ذلك أن يعقوب كان أين يعيش؟ في البدو، في البادية. فكيف نجيب؟ أي هو لم يكن من أهل البادية، إنما بدوا لأجل مواشيهم، إنما بدوا لأهل الأجل مواشيهم. نعم تفضل. قال لأنهم أعلم وأحلم بخلاف أهل البوادي لجفائهم وجهلهم. نعم. أفلم يسيروا يعني أهل مكة في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. أفلم يسيروا، استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. وقلنا الفاء، الفاء إذا جاءت بعد حرف الاستفهام تكون عاطفة على جملة محذوفة، تكون حرف عطف. أين المعطوف؟ جملة محذوفة. يكون المعطوف جملة محذوفة. وتقديره هنا أفغفلوا، أغفلوا عن مكرنا، أغفلوا عن مكرنا فلم يسيروا في الأرض. نعم، أفلم يسيروا في الأرض. نعم، أي أفلم يسيروا في الأرض. رب العزة جل جلاله يدعوهم إلى أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة من كان قبلهم. من يقصد الآن رب العزة جل جلاله بمن كان قبلهم؟ من يقصد بها؟ عاد وثمود، هؤلاء كانوا يمرون على منازلهم أم لا؟ قوم لوط لإلاف قريش إلافهم إيش؟ رحلة الشتاء والصيف. هذه الرحلة كان الكفار قريش يذهبون إلى أين؟ ها؟ إلى الشام، والشام يمرون بتبوك. إيش يوجد قبل تبوك؟ منازل صالح، مدائن صالح، وبقايا الآثار والأطلال التي أهلك الله تعالى فيها قوم ثمود حين كذبوا وحين كفروا وحين عاندوا، بل كانوا يمرون على البئر التي كانت تلده الناقة وتشرب منه الناقة، وهذا البئر موجود إلى يومنا هذا ومعروف إلى يومنا هذا، وسيأتي إن شاء الله علينا الكلام عليه في كتاب الطهارة في حكم الوضوء من آبار مياه ثمود، حكم الوضوء منها، هل يجزئ ما يجزئ، هل يجوز أو لا يجوز، يأتي إن شاء الله هذا الكلام عليه. كذلك أيضا قوم لوط، قوم لوط معلوم مكانهم، معروف بأرض الأردن إلى يومنا هذا، ورب العزة يقول إيش؟ وإنكم لتمرون عليهم ماذا؟ مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فكانوا يمرون وينظرون، فرب العزة يقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، ينظروا نظر إيش؟ نظر تفكر واعتبار، لا نظر سياحة واستثمار، نظر تفكر واعتبار، لا نظر سياحة واستثمار، لأن بعضهم يذهب إلى هناك بقصد السياحة، هل ينتفع هذا؟ ما ينتفع، بل إن ديار ثمود وأمثال هذه الأماكن لا تجوز السياحة فيها، ولا يجوز قصدها بقصد ماذا؟ النزهة والفكاهة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى ذلك المكان قال إيش؟ لا تدخلوا منازل الذين ظلموا إلا أن تكونوا ماذا؟ باكين، خشية أن يصيبكم ما أصابهم. نعم، أي آخر أمرهم. نعم، من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم. ولدار الآخرة أي الجنة. ولدار الآخرة، ولدار الآخرة، هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، كما نقول مسجد الجامع، مسجد الجامع من باب إضافة الموصوف، وصفنا المسجد بأنه ماذا؟ جامع. ومن قولنا الصلاة الأولى وصفنا الصلاة بأنها ماذا؟ أولى. ومنها دار الآخرة، وصفت هذه الدار بأنها ماذا؟ الآخرة، والمراد بها الجنة. نعم، ولدار الآخرة الجنة خير. قدمنا أن خير هنا اسم تفضيل، وأصله إيش؟ أخير، وحذفت الهمزة للتسهيل والتخفيف. نعم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. يقول السورة اتقوا الله، وتقوى الإنسان لله يكون بماذا؟ بفعل الأوامر واجتناب ماذا؟ النواهي. نعم، أفلا يعقلون بالياء والتاء يا أهل مكة. قرأ ابن عامر ونافع بالتاء، قرأ أقصد نافع، نافع وعاصم ويعقوب بالتاء، نافع وعاصم ويعقوب بالتاء على الخطاب، والباقون بالياء. أفلا تعقلون، ترون هذه الآيات والعبر، ترون حال من كان قبلكم من الأمم، أفلا يحملكم ذلك على الإيمان؟ ولهذا قس بن ساعد الإيادي، قس بن ساعد الإيادي هذا معروف كان يعيش، أين كان يعيش؟ في الجاهلية، وكان على التوحيد في الجاهلية، كان ممن وحد الله في الجاهلية مجموعة، قس بن ساعدة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ورقة بن نوفل، كذلك أيضا كما قال بعضهم زهير بن أبي سلمى الشاعر، هؤلاء قالوا كانوا على الفطرة السليمة وعلى التوحيد في الجاهلية. وقيس بن ساعدة خطبته المشهورة التي خطب في عكاظ أيها الناس اسمعوا ومن عاش مات ومن مات فات، قصة مشهورة في آخر يعني خطبة مشهورة في آخره يقول لهم ماذا؟ أين ثمود وعاد؟ أين الفراعنة الشداد؟ يذكرهم أين هؤلاء؟ أين صاروا؟ إلى أين؟ أذهبوا ماذا فناموا؟ يقسم قسطا إن لله دينا هو أرضى من دينكم هذا. نعم. قال يا أهل مكة هذا فتؤمنون. نعم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنحيي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، حتى غاية لما دل عليه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. طيب الآن طبعا حرف حتى يفيد الغاية، ليس كذلك؟ يفيد الغاية، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني إلى غاية ماذا؟ طلوع الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ماذا؟ الأسود. هنا غاية، هذه الغاية يكون لها ابتداء أم ليس لها ابتداء؟ ها؟ هذه الغاية لها ابتداء أم ليس لها ابتداء؟ لا شك أنها لها ابتداء. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. من متى؟ من متى نمتنع الآن؟ ها؟ من يعني من متى يجوز لنا أن نأكل؟ طيلة الليل إلى أن يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الابتداء بغروب الشمس والانتهاء بطلوع ماذا؟ الفجر. الآن حتى إذا استيأس الرسل، هذه الغاية، أين البداية؟ رحمكم الله. أين البداية؟ بداية دعوتهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. هؤلاء الرجال ماذا فعلوا؟ دعوا إلى الله وحثوا الناس على التوحيد وبينوا للناس الدين الحق، فكان أن أكثرهم قابلهم بماذا؟ بالتكذيب، أن أكثرهم قابلهم بماذا؟ بالكفر والعناد. فآل الأمر إلى أنه استيأس الرسل من شدة التكذيب الذي وقع، من شدة العناد والمكابرة، من شدة محاربة هؤلاء الأنبياء والرسل من قبل هؤلاء الكفرة، حتى إذا استيأس الرسل. يقول السيوطي استيأس يعني يئس، يئس الرسل. والألف والسين والتاء هنا تفيد إيش؟ المبالغة، أنهم بلغوا مبلغا عظيما في اليأس. حتى إذا استيأس الرسل، الآن انتبهوا جيدا إلى قوله جل جلاله وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا، هذه فيها كلام طويل لأهل العلم. تفضل لخص بسرعة. قال أي فتراخى نصرهم حتى استيأس يئس. تراخى نصرهم يعني أن الله تعالى ماذا؟ ابتلاء وامتحانا أخر النصر هؤلاء الرسل، فنالهم من الأذى والشدة والبلاء ما نالهم. الآن الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر ما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليهم البلاء وقالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ من الذين أتوا؟ خباب وعمار وبلال، تعرفون الأمر الشديد الذي وقع على هؤلاء. كيف أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أمه وأبوه يقتلان أمام عينه تحت العذاب، تحت العذاب، وهو يعذب أشد العذاب وأقسى أنواع النكال. وهكذا أيضا خباب رضي الله عنه، خباب رضي الله تعالى عنه وأرضى، هذه المرأة المجرمة أم أنمار التي كانت تملك وكانت قد اعتقدت بعد ذلك، كان خباب يبيع السيوف، كان يبيع السيوف، حداد يبيع السيوف. فكانت هذه المرأة المجرمة أم أنمار تأتي ومعها من معها من كفار قريش، فيجعلون تلك السيوف ذلك الحديد على النار حتى يصير أحمر من شدة حرارته وتفحمه، شدة حرارته، ثم يبطحون خبابا ويضعون ذلك الحديد على ظهره فما يطفئه إلا ودك ظهره، إلا ودك ظهره. ولهذا لما كانوا مرة في مجلس من المجالس عند الفاروق عمر رضي الله عنه وقال الفاروق ما أرى أحدا أحق بهذا المجلس من فلان، وذكر رجل ممن عذب في ذات الله من الصحابة، قال له خباب كيف لو رأيتني أمير المؤمنين؟ ثم كشف عن ظهره فرأى أمير المؤمنين عمر أمرا عجابا من التعذيب الذي نال خباب. يعني تراخى نصرهم، يؤخر الله النصر، ما يقع لأول وهلة، ما يقع لأول أمر، فيقع من الشدة والبلاء على الرسل وأتباعهم من العذاب والنكال والتكذيب ما جعل الأمر كما قال الله حتى إذا استيأس الرسل، يئس الرسل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وظنوا أي أيقن الرسل أنهم قد كذبوا بالتشديد، أنهم قد كذبوا بالتشديد تكذيبا لا إيمان بعده. الآن على قراءة التشديد، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا. طبعا هذه القراءة التي كانت عائشة رضي الله عنها تصر عليها وتنكر القراءة الأخرى التي فيها التخفيف، كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا. ما معنى قد كذبوا هنا؟ يقول السيوطي أي تكذيبا لا إيمان بعده، لا إيمان بعده. ظن الرسل الآن أنهم قد كذبوا من أقوامهم من؟ ها، من أقوامهم من؟ الكفار. كذبوا تكذيبا لا إيمان بعده لما رأوا من العناد والمكابرة والفجور من الكفار. وهناك قول آخر وهو حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا من أتباعهم المؤمنين، من أتباعهم المؤمنين. يعني كيف ذلك؟ لشدة البلاء والفتن وتأخر النصر لأهل الرسل ظنوا أن أتباعهم الذين آمنوا بهم ربما إيش؟ كذبوهم وارتدوا عن الإيمان. لأن بعض الأتباع قد يقول إيش؟ ها؟ إلى متى؟ إلى متى نستمر في هذا العذاب والنكال؟ إلى متى نستمر في العذاب تحت الكفار والنكال تحت أيديهم والبلاء؟ فلربما داخلهم ما داخلهم من التكذيب، حتى لربما ظن الرسل أنهم قد كذبوا من أتباعهم. إذن الآن على قراءة التشديد حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبوا ممن؟ ها؟ معنى قولنا الأول كذبوا من قومهم الكفار تكذيبا لا إيمان بعده، يعني أن الكفار وصلوا الدرجة العالية في الكفر والعناد، أو ماذا؟ أه؟ كذبوا. القول الثاني وهو ماذا؟ أنه قد كذبهم أتباعهم ماذا؟ المؤمنون. كذبهم أتباعهم المؤمنون ظنوا ذلك لتأخر النصر وشدة البلاء عليهم. نعم. قال جاء فكذبوا بالتجديد تكذيبا لا إيمان بعده، أي ظن الأمم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر. أيوة. القراءة الثانية الآن وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا على قراءة التخفيف. إيش معنى ظنوا أنهم قد كذبوا؟ السيد يقول أي ظن الكفار، الكفار ظنوا أن الرسل إيش؟ قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر. الآن الكفار كانوا يسمعون الرسل إيش يقولون؟ العاقبة لنا، النصر لنا. فلما تأخر ظن هؤلاء الكفار وأيقنوا أن هؤلاء الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به. والقول الثاني أن هذا الظن وقع لمن؟ لأتباعهم، لأتباعهم من المؤمنين. القول الثاني على التخفيف كذبوا يعني أن أتباعهم من المؤمنين وقع في قلوبهم ماذا؟ أن الرسل والأنبياء قد كذبوا وأنه ما سيكون نصر ولا سيكون ماذا؟ تمكين ولا سيكون عز لهذا النبي ولهذا الرسول. إذن الآن على قراءته كذبوا تأتي على الكفار وتأتي على المؤمنين أتباع الرسل، وعلى قراءة التخفيف أيضا كذبوا تأتي على الكفار وتأتي على المؤمنين. وبقي على قراءة التخفيف قول ثالث وهو أن هذا الظن وظنوا أنهم قد كذبوا وقع للرسل، وقع للرسل، وهذا القول قاله ابن عباس وقاله ابن مسعود. ابن عباس رضي الله عنهم جاء عنه أنه قال كانوا بشرا، كانوا بشرا ضعفوا ويئسوا، كانوا بشر، فباعتبار بشريتهم وقع عندهم ماذا؟ شيء من هذا الخاطر الذي قد يقع للإنسان. وهذا قاله أيضا ابن مسعود. والسعدي في تفسيره يختار هذا القول، ولذا السعدي في تفسيره يقول أقرأ عليكم كلامه، يقول أقرأ عليكم كلامه، يقول حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق، فإذا بلغ الأمر هذه الحال جاءهم إيش؟ نصرنا. وطبعا هذا القول الثالث كانت عائشة ترده ردا قويا، ترده ردا قويا، وتقول أن هذا لا يمكن أن يقع ماذا؟ للرسل، وتحمل على أن الذين كذبوا هم أتباع الرسل، ظنوا أن الرسل قد كذبوا، المراد بهم الأتباع. أظن إن شاء الله الكلام واضح. إذا طيب أي يعني ماذا؟ اليأس، اليأس لا يتعلق هنا بمجيء النصر، اليأس يتعلق هنا بالأشخاص، بالأشخاص. يعني مثلا أنت الآن تدعو إنسان إلى الله، تدعوه فتجد منه من العناد والمكابرة والكفر والتكذيب وغير ذلك ما يجعلك ماذا؟ تيأس منه. هذا المراد هنا، أن هذا قد يقع باعتبار الأشخاص. أما المراد باليأس الذي من الكبائر، اليأس ما يتعلق بأفعال الله جل جلاله من الفرج، من حصول الخير، من حصول النصر، هذا الذي من الكبائر. إيش معنى يأسوا؟ يعني ما نكذبوا تكذيبا، كذبوا، كذبوا تكذيبا لا إيمان بعده، هذا كما قال نوح ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذا محرم، هذا من الكبائر. أين ماذا حصل؟ إيه؟ قد تيأس من المخلوق في هدايته، قد تيأس من المخلوق في عطائه، أن يعطيك شيء، أن يبذل لك شيء، قد تيأس منه. هذا ما هذا؟ نعم هذا حصل، هذا حصل ويقع. أما الرسل صلى الله عليه وسلم عليه إنما يئس من هذا، يئس من إيمان أقوامهم. يعني بعضهم يئس أنه وصل به إلى حد التكذيب أنه لا يؤمنون. ولهذا يونس عليه السلام ذهب إيش؟ يونس مغاضبا لرب، لماذا؟ لأنه ماذا؟ ظن أنهم لن يؤمن، ظن أنه لن يؤمن ولن يسلم، فلذا عاتبه الله على ذلك. أي مغاضبين، مغاضبين لقومنا. تفضل. قال جاءهم نصرنا فننجي. جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا بإيش؟ إما بإهلاك الكفار وإما بحصول ماذا؟ ها؟ العز والتمكين لهم. نعم. فننجي بنونين مشددا ومخففا وبنون مشددا معدا. فننجي وفنجيا قراءة. نعم سبعية. لاحظ قال بنونين مشددا مخففا، يعني ايش؟ فننجي، والقراءة الثانية ماذا؟ فننجي، فننجي بالتشديد، فننجي بالتخفيف. نعم وبنون مشدد معظم، وبنون مشددة ايش يعني؟ فننجي. بأسنا عذابنا عن القوم المجرمين المشركين. اي نعم ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم أي الرسل عبرة لأولي الألباب أصحاب العقول. لقد كان في قصصهم، يقول السيوطي الرسل، وجمع من المفسرين هنا يقولون لقد كان في قصصهم أي يوسف وإخوته، أي يوسف وإخوته. قول أن هذه السورة كلها تتكلم عن ماذا؟ عن يوسف وعن إخوته. إذن لقد كان في قصصهم عبرة، أن المراد هنا يعني في يوسف وفي إخوته، لكن العموم أظهر، العموم أظهر. وبعضهم يقول لقد كان في يوسف وإخوته، لقد كان لكم في قصصهم عبرة. إيش العبرة هنا؟ إيش العبرة في يوسف وإخوته؟ طبعا مر علينا شيء كثير منها، منها مثلا لقد كان في قصة العبرة ألا يحسد أحد أحدا، ألا يحسد أحد أحدا. وأيضا يقال لمن أراد أن يعتبر بيوسف صلوات الله وسلامه عليه ويتأسب ويقتدي في أنه لا يكافئ أحدا ماذا؟ بسيئة، لا يكافئ أحدا بسيئة، بل إنه يتأسى به في العفو والمسامحة وغير ذلك. نعم، لقد كان في قصصهم عبرة. طبعا اللام هنا موطئة لماذا؟ للقسم، للقسم، لقد كان في قسم عبرة. وأعظم العبر يجدها الإنسان في قصص الأنبياء والرسل وفي قصص القرآن عموما. نعم، عبرة لأولي الألباب أصحاب أصحاب العقول ما كان هذا القرآن. والعبرة، العبرة تطلق، تطلق على ما يحصل به الاعتبار، ما يحصل به الاعتبار. الآن مثلا نحن نرى رجل في السوق يقام عليه مثلا الحد، يقام عليه حد من حدود الله، فنقول هذا فيه إيش؟ عبرة، فيه عبرة، عبرة للناس. إذن العبرة تطلق وعلى كل ما يحصل به الاعتبار، وإن كان العبرة في الأصل هي ماذا؟ التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة ماذا؟ الغائب. شيء مشاهد معلوم نتوصل به إلى معرفة ماذا؟ الغائب عنا، هذا هو العبرة. وتطلق ويحصل على كل ما يحصل به الاعتبار. نعم، ما كان هذا القرآن حديثا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أصحاب ماذا؟ العقول، أصحاب العقول. والألباب جمع ماذا؟ لب. وما هو اللب؟ ها؟ الشيء الخالص الصافي، أليس كذلك؟ طيب العقل قيل له ماذا؟ لب. لماذا قيل العقل لب؟ ها؟ لأن العقل الزكي، العقل السليم، هو الذي يجعلك ماذا؟ تنفض كل ما فيه ضرر وباطل، ولا تبقي إلا الشيء الخالص النافع له، الشيء الخالص النافع لك. فمن أجل هذا قيل للعقل لب. نعم، ما كان هذا القرآن كلام الله جل جلاله حديثا يختلق من الناس، وإنما هو كلام الله جل جلاله، كلام الله فيه العظة، فيه العبرة، فيه الإعجاز. هذا القرآن الله جل جلاله تحدى به العرب على فصاحتهم، على بلاغتهم، هل يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ لا يستطيعون. رأوا البلاغة والفصاحة في معانيه، في كلماته، في آياته، فأعجزهم كلام الله وأقروا وأذعنوا له واعترفوا أن هذا كلام الله جل جلاله، أنه كلام الله. نعم، ولكن كان تصديق الذي بين يديه قبله من الكتب، القرآن مصدق لما بين يديه من الكتب، من التوراة، من الإنجيل، من كذا، جاء مصدقا لها وجاء أيضا ماذا؟ مهيمنا عليها. إيش معنى مهيمنا عليها؟ ناسخا لها، ناسخا لها. فجميع الكتب منسوخة بماذا؟ بالقرآن. نعم، تصديق الذي بين يديه قبله من الكتب وتفصيل تبيين، تفصيل، تفصيل كل شيء من مما يحتاج إليه من أحكام الدين. القرآن يا إخوان فيه بيان، فيه إيضاح لكل ما يحتاجه الناس. لو رجع الناس إلى القرآن، إلى السنة، لوجدوا فيه جميع ما فيه صلاحهم وفلاحهم في دينهم وفي ماذا؟ دنياهم. والقرآن فصل، يعني فصل، يعني كم من آيات تجدها في موضع وفي موضع آخر باختلاف كلمات يسيرة تدل على معاني متعددة. مثلا رب العزة يقول ولا تقتلوا أولادكم إيش؟ خشية إملاق. وفي آية أخرى من إملاق، من إملاق. الآن عندما يأتي هنا خشية إملاق وهنا من إملاق، في فارق بينهما ولا ما فيش فارق؟ في فارق بينهما. خشية إملاق، الإملاق هو ماذا؟ الفقر. خشية إملاق يعني لم يقع الإملاق بعد، لم يقع الإملاق، خوف فقر. هو الآن ما عنده فقر، لكن يخاف أنه لو كثر أولاده ماذا؟ أن يقع له الفقر فيعمد إلى قتلهم. وفي قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من إملاق ماذا؟ حاصل وواقع، حاصل وواقع. يعني فتجد بين الآيتين من المعاني والدلالات والعبر الشيء الكثير الكثير. نعم. وتفصيل تبين كل شيء يحتاج إليه في الدين. نعم كل شيء، كل شيء. بعضهم الآن يأتي يقول من هؤلاء علمانيين وغيرهم يقول القرآن ما يصلح لهذا الزمان والمكان، ما يصلح لهذا الزمان. ليش؟ قال ما فيش في إشارات المرور، لا إله إلا الله. نعم بعضهم ما كذا يقول، من فين نجيب إشارات المرور في القرآن؟ من فين نجيب التي فيها اليوم مصالح الناس؟ ويأتون مثل هذا الكلام الباطل ومثل هذا الهراء، مع أن الشريعة جاءت كاملة متكاملة، الكتاب والسنة، ومعنا في الكتاب والسنة أدلة المصالح المرسلة، باب من أبواب أصول الفقه يسمى باب المصالح المرسلة. هذه تجد فيه كثير من أحكام الأمور التي يحتاج إليها الناس في معيشتهم، مما يستجد ويجد الفقهاء أصوله وأدلته أين؟ في الكتاب وفي السنة. نعم. القرآن هدى، هدى من الضلال والغواية. نعمة. ورحمة لقوم يؤمنون خص بالذكر، ورحمة لقوم يؤمنون خص بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم. طيب يقول هدى ورحمة لقوم يؤمنون، طيب والكفار؟ الكفار هذا القرآن هدى ورحمة لهم أم ليس هدى ورحمة؟ هدى ورحمة. فلو قال قائل لماذا الآن قال رب العزة لقوم يؤمنون، لماذا ذكر أن الهدى والرحمة للمؤمنين فقط والكفار أيضا ليس لهم هدى ورحمة؟ بلى، قال خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق اليسير على تفسير سورة يوسف. نعم. نعم. لا هذا شرعهم. نعم. أي ثوب الذي كان يلبسه الثياب. نعم يعني قلنا أن الصحيح الراجع أنه قميص من القمصان الذي كان يلبسه يوسف، ومن قال أنه من الجنة قلنا هذا قول ضعيف. لا قميص، القميص هو معروف في اللغة أنه يلبس. نعم ثوب ألقى عليه قميصه. نعم بهذا ولله الحمد نكون انتهينا من الكلام على تفسير سورة يوسف، التعليق اليسير على تفسير الجلالين. نسأل الله تعالى التوفيق والإعانة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. يقول محاضرة يوم الجمعة إن شاء الله يا الأخ الفاضل أبي المنهال فائز المغلس، وذلك في مسجد الحشاش بين مغربين وعشاء. طبعا إن شاء الله من الأسبوع القادم يكون 3 أيام السبت والأحد والاثنين في كتاب منهاج الطالبين للنووي في الفقه، منهاج الطالبين للنووي، والثلاثاء والأربعاء والخميس يكون في تفسير الجلالين في سورة طه، تفسير الجلالين في سورة طه. نسأل الله التوفيق والإعانة، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.